عن ابن شهاب ثم قاتل رسول الله بني المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة 50. ويؤيد هذا ويؤيده ما أخرجه البخاري في الجهاد عن ابن عمر أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق في شعبان سنة 40 ولم يؤذن له في القتال، لأنه إنما أذن لهم فيه في الخندق. وقال الحاكم في الإكليل قول عروة وغيره إنها كانت في سنة 50 أشبه من قول ابن إسحاق. ويؤيده ما ثبت في حديث الإفك أن سعد ابن معاذ تنازع هو وسعد ابن عبادة في أصحاب الإفك كما سيأتينا إن شاء الله. قال أنت تدافع عن المنافقين. فلو كانت المرايصة في سنة في شعبان سنة 60 مع كون الإفك كان فيها لكان ما وقع في الصحيح من ذكره سعد ابن معاذ غلط، لأن سعد ابن معاذ مات أيام قريبة وكانت سنة 50 على الصحيح. فظهر أن المريصع كانت فيظهر أن المريصع كانت سنة 50 في شعبان باش يكون وقعت قبل الخندق، لأن الخندق كانت في شوال من سنة 50 أيضا، فتكون بعدها يعني بعد المريصع، فيكون سعد بن معاذ موجودا في المريصع ورمي بعد ذلك بسهم ومات من جراحته في قريضة بعد أن حكم في اليهود. ويؤيد أيضا أن حديث الإفك كان سنة 50، لأن الحديث فيه التصريح بأن القصة وقعت بعد نزول الحجاب. والحجاب فوقش كان في للقعدة سنة 40 عند جماعة، السنة الرابعة شرع الحجاب، فيكون المريصع بعد ذلك. فلذلك رجح العلماء أنها كانت في السنة الخامسة، أنها كانت في السنة الخامسة. إذن كما ترين وترون أن وقت الغزو فيه خلاف طويل، والذي ترجح عند كثير من العلماء المحققين أنها كانت في السنة الخامسة من الهجرة للاعتبارات التي ذكرت. وسبب غزوهم طبعا كانت هناك أسباب عدة، كانت أسباب عدة، منها من تلك الأسباب هذه القبيلة أيدت قريش وتكتلت معها في معركة أحد ضد المسلمين. فإذا الذي يؤيد مجرم حرب فهو معه، وذلك ضمن يعني تكتلوا معهم ضمن كتلة من الأحابيش اللي كانت في الجيش المكي. والأحابيش هم بنو الحارث ابن عبد مناه ابن كنانة والهون ابن خزيمة ابن مدركة وبنو المصطلق من خزاعة، وسموا بذلك علاش تسموا بالأحابيش. قيل إنهم تحالفوا وتعاقدوا مع قريش على أنهم يد على من سواهم، وكان ذلك عند جبل بأسفل مكة يقال له حبشي فنسبوا إليه. هذا واحد القول علاش سموا الأحابيش. قال لأن تحالفوا وتعاقدوا مع قريش على أنهم مش يكونوا يعني مع بعضهم بعضا، إذا وقعت شي حرب مش يوقفوا مع بعضهم بعضا، وفين كان هذا الشيء في واحد الجبل في أسفل مكة، هذا الجبل كيقولوا له حبشي، وبعدها بقوا كيتسموا الأحابيش وتنسبوا ليه، وقيل تسموا بذلك لتجمعهم، لأن التحبش في اللغة العربية معناها التجمع، التجمع، ولذلك الحباشة يعني الجماعة، الجماعة. إذن هذا السبب الأول، السبب الأول تأييد هذه القبائل لقريش، وأيضا تكتلوا معهم في معركة أحد ضد المسلمين. السبب الثاني سيطرة هذه القبيلة على الخط الرئيسي اللي كيأدي لمكة، فكانت حاجزا منيعا من نفوذ المسلمين إلى مكة. المسلمين ما يقدروش يتوصلوا لمكة لأنه ما الخط الرئيسي اللي كيأدي لمكة، فلذلك هما الحاجز والمانع والحجر العثرة في طريق المسلمين من نفوذهم إلى مكة المكرمة. السبب الثالث، السبب الثالث وهذا من أهم الأسباب في هذه الغزوة، أن قبيلة بني المصطلق أخذت تجمع الجموع لغزو المدينة المنورة، باغين يهجموا على المدينة وغي كيجمعوا الناس، وقد أطمعها في التفكير في غزو المدينة والتصميم على ذلك انتصار المشركين في غزوة أحد. يعني ما دام شافوا الكفار انتصروا في غزوة أحد وما كانوش يقدم، شنو قالوا؟ قالوا راح نهجم عليهم المدينة، يعني عندهم أطماع للقضاء على الإسلام والمسلمين. فلما بلغ هذا الخبر للرسول عليه الصلاة والسلام أعد عدته واتخذ التدابير المناسبة وباغتهم في مكانهم وهزمهم شر هزيمة. ولذلك قال ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ومحمد بن يحيى بن حبان كل قد حدثني ببعض حديث بني المصطلق قال بلغ رسول الله أن بني المصطلق يجمعون له الحديث، يعني وصلوا الخبر على أن بني المصطلق. هذا واحد السبب، بل هذا أهم سبب ليجعل الرسول باش يغزيهم في بيوتهم. سمعتوا ثلاثة ديال الأسباب، السبب الأول يعني كانوا تكتلوا مع المشركين، السبب الثاني يعني كانوا هما الخط الرئيسي اللي كيأدي مكة، والسبب الثالث أنهم كانوا كيجمعوا الجموع باش يغزوا المدينة، يعني طمعوا ما دام أن المشركين غلبوا المسلمين هرا في غزوة أحد حتى حنا نهجموا عليهم. فالموصل الخبر الرسول عليه الصلاة والسلام جمع الجيش وباغتهم في أماكنهم. كذلك من حديث نافع بن عمر أن ابن عون قال كنت إلى نافع كتبت إلى نافع فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغار على بني المصطلق، هجمهم وهم غارون، غارون بتشديد الراء بمعنى غافلون، معنى غارون غافلون، وأنعامهم يعني كانت كتسقي من الماء. فقتل مقاتلته وسب ذراريه وأصاب يومئذ جويرية. قال حدثني به ابن عمر وكان في ذلك الجيش. لفظ البخاري هكذا، وفي لفظ مسلم قال ابن عون كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، كان بلغهم الدعوة الأول ولا نهجمهم من قتلهم؟ قال تعالى فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام. فقد أرار رسول الله على بني المصطلق وهم غارون غافلون وأنعامهم تسقي الماء. فقتل مقاتلته وسبى سبيه وذكر بقية الحديث. هذا الغزالي ترك رواية البخاري ومسلم لم تفقن عليها في طريقة غزوه صلى الله عليه وسلم بن المصطلق، وجاب واحد الآثار مخالف له، وباش علل هذا الفعل اللي فعل قال لك لأن أنا عرفت أن الحديث كان صحيح، ولكن هذا الشيء اللي عمل الرسول صلى الله عليه وسلم أو هذا الحديث ما عندوش علاقة ب... كان ينبغي عرض عليهم الدعوة الأول، وهذا غلط منه، وجانب الشيخ الصواب لأسباب عدة. أولا صحة حديث ابن عمر وصراحته في ذلك، وكما سمعتنا وفي الصحاح والسنن والمسانيد، فإن ما خصناش نردو بالرأي ديالنا وبالرأي يراه الإنسان أو لو واحد القول ما ينصر. لذلك صرح كثير من العلماء بأن من بلغته الدعوة العامة إلى الإسلام وقرب داره أو حاول النيل من المسلمين أنه يجوز مباغتته على غره. هذا أولا هما كان عندهم علم بالدعوة بالقتل من الدعوة. ثانيا هذا كانوا كيخطوا باش يقتلوه ويضربوه ويهجموا على المدينة. فهذا طبعا لأن الغزالي عنده لوثة في عقله، هو من المعتزلة نسيما تشبع بأفكار المعتزلة، وأيضا كيبغي دفع الإسلام ولكن بالطعن فيه. علاش؟ لأن عندك يقول الغرب شي حاجة عندك كذا، وله أغلاط وله مصائب اللي غير يرجع الكتاب ديالو بالكتب ديالو كلها كتوجدو كيطعن على الشباب الملتزم بالسنة، وكيطعن في الأحاديث لأنها لا توافق هواه وعقله. وأخيرا كتوجدو كيدافع عن اليهود والنصارى، حتى إن الشيخ الألباني رحمه الله قال لو لم يكن له هذا التأويل لكان أكثر من فرعون أو كما قال، يعني ما قدرش يحكم عليه بالكفر غير هذا التأويل اللي عنده. كذلك هذا الشيء اللي استند ليه الشيخ الغزالي أو الأثر اللي استند ماشي صحيح، ما يقدرش يقاوم الحديث اللي متفق على صحته، فما بالك كنا وهو ضعيف. ولذلك رد عليه الشيخ الألباني رحمه الله في فقه السيرة، من أراد بكنا أن ترجع إليه فقد أجاد وأفاد رحمه الله. ورد عليه الدكتور أكرم ضياء العمري، هذا نازل على قيد الحياة عراقي، هذا كتب كتاب في السيرة فيه مجلدان، السيرة النبوية الصحيحة هو أحسن ما كتب في السيرة. الآن لا أعرف في السوق كتابا جيدا في السيرة مثل هذا الكتاب، حتى الكتاب اللي كان درسه صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العالي، وكما مر بكنا كثير من الأحاديث يقول صحيحة وهي ضعيفة. فأحسن كتاب هو كتاب ديال الدكتور أكرم ضياء العمري. كيقول أكرم ضياء العمري لا يمكن معارضة آية قرآنية أو حديث صحيح برواية من كتب التاريخ والأدب. وكيقول أيضا ولا شك أن مادة السيرة في كتب الحديث موثقة يجب الاعتماد عليها وتقديمها على روايات كتب المغازي والتواريخ العامة، وخاصة إذا أوردتها كتب الحديث الصحيحة يعني كالصحاح، لأنها ثمرة جهود جبارة قدمها المحدثون عند تمحيص الحديث ونقده سندا ومتنا، وهذا التدقيق والنقد الذي حظي به الحديث لم تحظ به الكتب التاريخ كتب التاريخية. وقد أحسن حفظه الله. هناك أحداث الغزو أيضا اللي ذكر محمد بن إسحاق لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بلغنوا بأن بني المصطلق كيجمعون لا، وكان القائد ديال الحارث بن أبي ضرار الأب ديال جويرية بنت الحارث، هذه جويرية الزوجة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، لما سمع بهم الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إليهم فلقيهم على ماء لهم يقال له المريصيع. المريصيع ناحية يعني المكان للساحل، فتزاحف الناس واقتتلوا فهزم الله بن المصطلق، وتم تقتل الحارث، تقتل الحارث بن أبي ضرار، بن أبي ضرار الأب ديال الجويرية رضي الله عنها، وتقتل أيضا من قتل منهم. الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى النساء ديالهم والأبناء ديالهم والأموال ديالهم، والرسول كان عصب منهم سبيا كثيرا، يعني قسموا بين المسلمين. وكان فيما أصاب يومئذ جويرية، جويرية هذه بنت ضرار سيدة قومها رضي الله عنها وعليها الصلاة وعليها السلام، وكان قد أصيب رجل من المسلمين يقال له هشام بن صبابة، يعني أصابه رجل من الأنصار. أنا أشوفه لرات عبادة بن الصامت، هو قتله خطأ كيظن على أنه من عدو، وجاء الأخ ديالو من مكة وزعم أنه مسلم فيما يظهره، وكذاب لعنه الله، فقال يا رسول الله جئتك مسلما وجئت أطلب دية أخي قتل خطأ، وكان كيعرف شكون قتله، وفعلا قتل خطأ، فأمر له رسول الله بدية أخيه هشام، فأقام عند رسول الله غير كثير، يعني بقى واحد المدة حتى تحين الفرصة وقتل هذاك اللي كان قتل الأخ ديالو خطأ، قتل ديال المسلم، ورجع إلى مكة مرتدا، وفعلا هو كان مرتد غير أظهر الإسلام وصافي باش ياخذ الأموال ويقتل له اللي قتل الأخ ديالو. هذا أصيب من بني المصطلق يومئذ الناس، وقتل علي بن أبي طالب رجلين مالك وابنه، وقتل عبد الرحمن بن عوف رجل من فرصانه يقال له أحمر أو حيمير. هذه القصة أيضا بإسناد صحيح، لأن وإن كان ابن إسحاق رواها، لكن أنا كان أقول على أن دائما كان أقولكم إذا صرح بالتحديث وكان الراوي عنه ثقة في الحديث ديالو يحسن رواة ثقات، لذلك هو حديث حسن لغيره. ما كانش بين هذا الحديث وبين حديث ابن عمر في الصحيح تعارض أبدا، لذلك ابن حجر جمع بينهما بقوله ويحتمل أن يكون لما ذهب المسلمون بني المصطلق وهم على الماء ثبتوا قليلا وقاتلوا، ولكن وقعت الغلب عليهم. ونقف هنا عن شعار المسلمين في غزوة بني المصطلق، وعن قصة جويرية بنت الحارث وزواج النبي عليه الصلاة والسلام بها. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، في الدرس الماضي كنا تحدثنا عن غزوة بني المصطلق وعن أسبابها وعن أحداث الغزوة، وكنا وقفنا عن شعار المسلمين في غزوة بني المصطلق. ورد في معجم الطبراني الأوسط والكبير أن شعار المسلمين في هذه الغزوة غزوة المريصيع أو غزوة بني المصطلق يا منصور أمت أمت. وهذا فيه مقال، إلا أن بعضهم أن المدار فيه على الحارث بن رافع الجهني، وقد قال فيه الحافظ في التقريب مقبول. هذا عملا بقاعدة تحسين الحديث للمسطور إذا كان من التابعين، وهذا هو مذهب كثير من علماء الحديث، وعلى رأسهم ابن كثير وابن رجب، فلذلك حسنهم بعضهم. المهم، هذا شعار المسلمين في هذه الغزوة، وكانوا يعرفون بهذا كما كان شعار في غزوة أخرى كما سيأتي إن شاء الله، يا أهل سورة البقرة. وفي هذه الغزوة تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة كانت حلوة ملاحة، وهي جويرية بنت الحارث. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي الدرديانة، لما قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبايا بني المصطلق، السبايا يعني أسرى الحرب من النساء والولدان، هذا الأصل في السب، وقعت جويرية بنت الحارث في سهم لثابت بن قيس ابن شماس أو ابن الشماس أو لابن عم الله، وكاتبته على نفسها. جالوا في القسمة ديالو هذه المرأة، هذا لثابت بن قيس والذي بن عم الله، وهي كانت سيدة، وأبوها كان سيد قومه، فلذلك لم ترضى بالرق بأن تكون عبدة أمه، وكاتبته على نفسها. المكاتبة يعني أن يدفع العبد المال لسيده مقابل العتق، تدفع له يعني قدرا من المال طبعا مع الاتفاق، لتصبح حرة، وكاتبته على نفسها. وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، هذه عائشة هي الواصفة التي تصف لنا جويرية، تقول كانت امرأة جميلة حلوة ملاحة، إذا رآها الرائي ونظر إليها أخذت بنفسه، فأتت رسول الله لكي نقول إحنا مقبولة، تستعينه في كتابتها، يعني العبد لما كيتعهد بدفع مال لسيده مقابل عتقه كيبدا يبحث من باش يجيب المال، جات عند الرسول كتستعين على تستعينه في كتابتها، يعني يعطيها الأموال باش تدفع الأموال لسيدها وهو ثابت بن قيس أو ابن عم الله لتصبح حرة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها. عائشة توقف على باب الحجرة كرهتها، وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت من الجمال والملاحة، فدخلت عليه قالت يا رسول الله، ويظهر من هذا أنها أسلمت، أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني ما لم يخف عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له يعني جات كتحكي للرسول عليه الصلاة والسلام، قالت لي يا رسول الله أنا جويرية وأنا بنت الحارث، الحارث هذا معروف هو سيد قومي، هو الأمير ديالي، هو الكبير ديالي، من كبراء كبرائي، وقد أصابني ما لم يخفى عليك من الأسر وأصبحت عبدا وعمى، وأنا ما استلتش مع هذا الشيء، فوقعت في السهم اللي ثابت بن قيس، يعني السهم ديال قيس جئت فيه أنا، والآن أنا طلبت منه باش نصبح حرة فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابي. إن هذا كان الشيء اللي اتفقت معه وتعاهدت معه، تعطيني الأموال باش ندفع له نصبح حرة. قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فهل لك خير من ذلك؟ يعني نعطيك واحد حاجة أفضل من هذا؟ أو أدلك على أفضل من هذا؟ قالت: وما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أقضي كتابتك وأتزوجك، أنا ندفع لك وتصبحي مثلا الزوجة ديال النبي. قالت: نعم يا رسول الله قد فعلت. قالت: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: قد فعلت. لما قالت نعم يا رسول الله قال: قد فعلت. هذا المسألة هنا المستشرقون قبحهم الله، يقولون: انظروا، نظر إليها رسول الله ورآها جميلة فتزوجها لجمالها، وهذا غير صحيح، كما سيأتي في آخر هذه القصة أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم ما كانت في أيديهم، هؤلاء كان في أيديهم أسرار الرسول صلى الله عليه وسلم، أرسلوا ما بيدهم، قالوا: كيف أسهر بالرسول يصبح عبد لنا؟ فأعتقوهم بتزويجه عليه الصلاة والسلام إياها، أعتقوا 100 أهل بيت كما سيأتي إن شاء الله. وهذه أيضا مسألة أخرى، أن بعض الأحناف يرون أن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها بدون ولي، يعني أحاديث الواردة: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وفي رواية: فهي زانية. كيقولوا هذه الأحاديث هناك أحاديث أصح منها، منها أنه يقول عائشة كان لها أيتام زوجتهم عائشة كانت هي الولية، ومنها أنهم يذكرون بعض القصص وبعض الحوادث كمثل هذه، يقولوا بأن هذه المرأة تزوجها رسول الله بدون ولي، وهذا غلط فادح، لأن رسول الله أولا هو إمام وقام المسلمين، وأهلها كفار، أهلها كفار، وزيادة أن الله عز وجل يزوجه من فوق 7 سماوات، فإذا النص صحيح وفهم قبيح. قالت: وخرج لما قال لها رسول الله قد فعلت. قالت عائشة: وخرج الخبر إلى الناس. شنو هذا الخبر اللي خرج إلى الناس؟ بأن رسول الله تزوج جويرية بنت الحارث. فقال الناس: أصهار رسول الله والصهر. شنو هي الصهر؟ الصهر هي صلة تشبه القرابة يحدثها التزويج، صلة تشبه القرابة، يعني كتشبه واحد بعيد، يعني ما عندوش علاقة بالقرابة ديالو، ولكن لما كيتزوج يعني هذا الزواج كيجعل صلة صلة القرابة يحدثها قلنا التزوج. فقال الناس أصهار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسلوا ما بيديهم ما بيديهم، كل واحد اللي كان عنده شي حاجة جات في القرعة ديالو من النساء أو من الرجال أو من الصبيان عفوا أرسلوه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، فلقد اعتق، يعني الرسول اعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق. ثم تقول رضي الله تعالى عن الجميع، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. هذه شهادة من عائشة رضي الله تعالى عنها، هي تقول فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. وهذه القصة وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسلم والحاكم، وسكت عنه هو والذهبي، وأخرجه ابن هشام في السيرة، السيرة النبوية. وسكوت الحاكم والذهبي عنه ليس بشيء، لأن ابن إسحاق مدلس وقد صرح هنا بالتحديث، وسند الحديث متصل، زيادة أنه جود إسناده الساعاتي في الفتح الرباني، وأيضا روى القصة أبو داود في كتاب العتق، وهناك صحح القصة الشيخ الألباني رحمه الله، وكذلك صححها في فقه السيرة، في فقه السيرة محمد الغزالي، أن عنده تحقيق لهذا الكتاب الشيخ الألباني. إذن القصة صحيحة، القصة صحيحة، هذه القصة ذكرناها لنبين لكنا أن زواج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من جويرية كان في غزوة بني المصطلق، وكان لأهداف ولأسباب وللمصلحة وليس للجمال والشهوة كما يقول أعداء الله. وفي هذه الغزوة حاول المنافقون أن يثيروا فتنا بين المسلمين، ولذلك ورد عن جابر، والحديث في صحيح البخاري في التفسير عند قوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، تحت باب قوله تعالى سواء عليهم الآية. وأيضا القصة رواها مسلم في كتاب البر والآداب والصلة، باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما، والترمذي في التفسير باب ومن سورة المنافقين، وقال حديث حسن صحيح، ورواه أحمد والطيالسي والحميدي وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غزوة، هذه الغزوة قال يرون أنها غزوة بني المصطلق، يرون أنها غزوة، أنها غزوة بني المصطلق، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، كسع يعني كان معهم رجل لعاب عنده الحربة لعاب بها، يعني الكسع هو الضرب على المؤخرة إما باليد أو بالرجل أو بالسيف أو بالحرابة، حربة أو بالحربة، يعني الضرب على دبره. فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. هذا الأسلوب يا للأنصار أسلوب يستعمل للاستغاثة. يا للأنصار أي أغيثوني، يا للمهاجرين أي أغيثوني، فهو أسلوب للاستغاثة. فسمع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية، ما بال دعوى جاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال: دعوها فإنها منتنة، وفي رواية: دعوها فإنها خبيثة، وفي رواية: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، فإنها دعوى، فإنها الضمير يعود على دعوى الجاهلية. فالآن اسم السلفية وأهل السنة وأنصار السنة إذا كان يتعصب أصحابها لها لهذه الأسماء ولم يكن ولاؤهم للمنهج، فإن هذا يدخل في الذم، وهكذا كل الأسماء. فاسم المهاجر والأنصار اسم ممدوح، لكنه لما كان الولاء من أجله والغضب من أجله والانتصار من أجله نهى عن ذلك رسول الله، وسمى ذلك جاهلية، وسمى ذلك جاهلية. وقال في أحاديث أخرى: من تعزى بعزاء الجاهلية كما في المسند فأعضوه بهنئ به ولا تكنوه. وكلام القبيح يستعمل مع اللئام زجرا له، وإن كان هذا الكلام شديدا لا يستصيغه من لم يعرف قدر سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا كان الصحابة يتعاملون بهذا الأسلوب. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمسلم الفتح: إنكم قوم تجهلون. وقال لأبي ذر الغفاري: إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال: يا رسول الله، أبعد شيبتي هذه؟ قال: نعم. وطلب وأعطى صوتا لبلال أن يضربه، فعنقه بلال وبكيا جميعا رضي الله تعالى على الجميع. الشاهد أن دعوى الجاهلية ما أكثرها الآن في عصرنا بين الأحزاب والجماعات وفي الجرائد والمجلات وفي الحافلات والحفلات وفي المجالس والمساجد والأنديات والأندية، فالله المستعان. فسمع بذلك عبد الله بن أبي رأس النفاق، سمع أن رجلا من المهاجرين كسع، كسع رجل من المهاجرين، يعني رجل من الأنصار كسع، كسعه رجل من المهاجرين، هو طبعا أنصاري. ولذلك كنت قد نبهت أن النفاق لم يكن في المهاجرين، والنفاق كان في الأنصار، النفاق كان في الأنصار. لماذا؟ كيف يكون المهاجري منافقا وقد خرج من بيته وماله تاركا أولاده وأمواله وبيته وأرضه؟ هذا يبعد أن يكون منافقا، فالنفاق كان في الأنصار. ولذلك رأس النفاق كان أنصاريا، عبد الله بن أبي بن سلم. فلما بلغه الخبر لعنه الله، فقال: أو قد فعلوها؟ أو قد فعلوها؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أو قد فعلوها؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام عمر فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، لأنه ما دام أنه قال هذا الكلام فهو منافق نافق، خلينا نضرب عنقه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعه يا عمر، دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وطبعا وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، الأنصار كانوا أكثر والمهاجرون كانوا قلة لما قدموا المدينة، ثم المهاجرون ثم إن المهاجرين كثروا بعد ذلك. بعد الشاهد عندنا أن هذا المنافق قال هذه الكلمة العظيمة وسمى نفسه عزيزا ورسول الله ذليلا. وقد قال كلمة أخرى قبحه الله ونقلها زيد بن أرقم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: كذب زيد يا رسول الله. فبات زيد يفكر واغتم لذلك غما شديدا وأصابته شدة كما يحكي هو عن نفسه. ما هذه الكلمة التي قال؟ قال لهم: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. خلوهم يعني إذا موجدوا شيء اللي ينفق عليهم ينفضوا من حوله. فسمع هذه المقالة، وهذا يقوله في جمع من المنافقين من أنصاره وأتباعه، والحديث يحكيه ويرويه زيد بن أرقم. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. وقال أيضا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال زيد: فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى عبد الله بن أبي فسأله عن هذا القول، فاجتهد هذا المنافق يمينه الأيمان المغلظة وأقسم بأنه ما فعل. قالوا الأنصار: كذب زيد يا رسول الله، كذب زيد رسول الله. قال: فوقع في نفسي مما قالوا شدة، فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله عز وجل تصديقي في قوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم إلى آخر الآيات فبعث إلي النبي فقرأ هذه الآيات قرأها على زيد فقال له إن الله قد صدقك يا زيد إن الله قد صدقك يا زيد هذه القصة أخرجها البخاري في التفسير في مواضع ومسلم في صفات المنافقين والترمذي في تفسير سورة المنافقين وقال حديث حسن صحيح وفي مواضع أيضا وأحمد في المسلم في مواضع والحديث صحيح في غاية الصحة يبين لنا مدى كره المنافقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يخططون ويمكرون لاستضعاف المسلمين وأيضا في هذه الغزوة لما وقع هذا القوم وهذه الأراجيف وظهر النفاق كشر عن أنيابه كيف يا ترى عالج الرسول صلى الله عليه وسلم الموقف عندما قال له عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق وطبعا ورد في هذا حديث طويل في قصة الأنصار والمهاجرين والخصومة بينهما وفيه فغضب عبد الله بن أبي بن سلول وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حدث هو اللي فيهم صغير في السن فقال أو قد فعلوها الموصل الخبر بأن الأنصاري كسع المهاجري فقال أو قد فعلوها قد نافرونا وكافرونا في بلادنا جاءوا عندنا وصفوا عندنا ودحسوا علينا في البلاد ديالنا وأعطينا من الأموال وصبحوا بحالنا بحالهم وبدينا كنوكلوهم يعني مثلهم كمثل قول القائل سم من كلبك يأكلك أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ثم أقبل على من حضره من قومه عندما قال هذه المقولة هذه القائل الخبيثة النتنة أقبل على من حضره من قومه يعني من الأنصار فقال لهم هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم وكتعرفوا على أن لما جاءوا حتى واحد من المهاجرين كان كيقول يا أخو أنا عندي جنسة نشوف فيهم اللي عجبتك تنازل عليها نطلقها لما تطهر تزوج بها أنت تكمل العدة ديالها تزوج بها أنت وعندي جوج بساتين واحد ليك واحد لي طبعا لأن الأنصار ماشي كانوا منافقين كاملين أنا كان فيهم بعض المنافقين وكان فيهم الصالحون كان فيهم ناس أخيار ولكن هو شوف يوقظ فيهم ويشعر فيهم